قال وإن يكن في آخر الفعل ألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف، ويعني وإن يكن الفعل معتلا بالألف فما الحكم؟ قال فاجعله منه، لحظة الشطر هذا، فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء. ها التقدير إيش؟ وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله الألف منه من الفعل اجعله ياء. إذن وين مفعول اجعل؟ ياء، يعني الفعل ترضى. ها إذا أريد توكيده بالنون ماذا؟ تحذف الألف ها ياء. لكن متى؟ قال رافعا غير الياء، يعني حالة كون الفعل رافعا غير الياء وغير الواو، إيش اللي يبقى؟ ها اللي يبقى ألف الاثنين ولا لا؟ اللي يبقى ألف الاثنين. ومعنى هذا إنك تقلب الألف ياء متى؟ إذا أسندته إلى ألف الاثنين أول واحد، لكن الواحد ما له في بحث الآن. لكن إذا أسندت إلى الواو والياء، يعني الواو الجماعة وياء المخاطبة، فما الحكم؟ ها؟ قال واحذفه من رافع هاتين، واحذفه من رافع هاتين. إيش يقصد هاتين؟ الواو والياء.